الله عليه وعلى اله وسلم من باب الاكمل، من باب ترك الاكمل، وليست الكراهه الشرعيه التي تدل على التحريم او كراهه التنزيه، لان المعلوم من حال الرسول عليه الصلاه والسلام عدم ذلك. وفيه دليل ايضا على ان السلام ذكر، على ان السلام ذكر وهو كذلك، لان السلام دعاء، ورد السلام دعاء، ودعاء الله ذكر له بلا ريب. انت عندما تقول رب اغفر لي، اليس هذا ذكر لله؟ من باب أولى، إذا علم الماء والتراب من باب أولى أن لا يصلي، ولكن الصواب أن من تعذر عليه استعمال الماء يتيمم للوضوء والغسل، وأن من تعذر عليه الماء والتراب فإنه يصلي، لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ايش؟ متوضين. نعم. فهل ابن عباس لم يجب ما الذي اعلمنا انه يجد معا؟ وما الذي اعلمنا انه لا يستطيع، انه يستطيع ان يستعمل الماء؟ قد يكون عند الانسان ماء لكن لا يستطيع لمرض او لغير ذلك. يعني كيف؟ ولو استطاع الوجه معلوم، يجب ان يغتسل اذا كان عن جنابه، وان يتوضا اذا كان احلى راسه. المتوضع كذلك ما يرد السلام عليه إذا سلم عليه؟ المتوضع الذي يتوضع إذا سلم عليه أو يتكلم، لا يتكلم. على رأي بعض العلماء يقول إن إذا سلم الإنسان على شخص مشغول بعبادة فإنه لا يسلم، ومن لا يشاء له أن يسلم لا يستحق أن يرد عليه. والذي نرى أن هذه ترجع إلى عادة الناس وأحوال الناس، إن كنت تخشى إذا لم تسلم أن يقول هذا متكبر، نعم، فأنت سلم. وإذا كان صاحبك يعرف الحكم وأن المشغول لا يشغل فلا تشغل، يرد إلا إذا قلنا أنه لا يشغل. نعم. هذا مو أن تجنب قبل أن تتيمم، وأن تجنب قبل أن يتيمم، ليعلم الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنه تيمم على اعتقاد أنه تطهر أو لا. فلما ذكر له العلة، لأنه لو تيمم لغير خوف البرد لكان تيمم بأصحابه وهو جنب، فلما ذكر العلة زال الإشكال. أربعة. ليس سؤال. طيب، الذي ليس سؤال كل واحد. لا تتحيل يا كمال. يعلم يا شيخ ليس سؤال. طيب، يجي إن شاء الله، يجي الخبر. نعم. أقرأ. تفضل. باب الدليل على أن المسلم لا يندس. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أينما كنت يا أبا هريرة فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال إن المسلم لا يندس. في هذا الحديث دليل على تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وفيه قول سبحان الله عند ذكر الأمر العجب، وذلك أنه لما ظن أبو هريرة أنه يكون نجسا بهذه الحال نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون المؤمن نجسا، فالله تعالى بحكمته لا يمكن أن يجعل المؤمن نجسا، فالتسبيح هنا في محله يعني تنزيها لله أن يكون المسلم نجسا، فإن حكمة الله تأبى ذلك. وفي أيضا دليل على أن المماشاة مجالسة، فإما أن يقال لأن غاية المماشاة هو الجلوس، أو يقال إن المصاحبة والملازمة بمعنى المجالسة، بمعنى المجالسة. نعم. خالد. حديث عائشة عن البخاري أن فتيمم فصلوا وهنا صلوا غير وضوء، يا شيخ يكون عاد الصلاة وعاد الوضوء أي تيمم؟ ما أظن، هذا اختلاف تعبير من الرواة. الشيخ بارك الله فيكم، اختلفوا في معلقات مسلم كمية، وهذا أول تعليق يمر معنا، ما رأيكم لو جعلتم لأحد أي هذا؟ قال مسلم وروى الليث بن سعد. ما رأيكم الشيخ لو تجعلون لأحد يحسب ويعد، يعني كلما مررنا؟ لا، هذا جيد، هذا رأي جيد، يعني هذه المسائل قد تكون نادرة، وإذا طلب المثال من الإنسان يكون ما أدرك إذا لم تقيد، وما أحسن أن يقيدها من اقترحها. أبشر. طيب. ولعله أن يصل إلى رب، أن يصل هذه المعلقة، يعني ينظر. أي نعم ينظر من جهة أخرى. طيب. نعم. وهو. كيف أعلمها بعض العلماء؟ وهذا طيب أيضا، وما أحسن أن يقوم به من اختار. انتهى. ولا تشوفوا يا أخوان، لا يمنعنكم من الاقتراح مثل هذا الإلزام، لأن في ظني أن الذي اقترحه عارف أن الأمر سهل وأنه سيقوم به، فإن كان هذا الإلزام يمنعكم من الاقتراح فإنني أسحب ولا ألزمكم. ما تقولون؟ الأول. إيش الأول؟ يلزم. أن يلزم؟ طيب. وإذا لم يكن يقدر يقول ما أعلم. معلوم، ما في شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى الذي لا يأتي ما أود أن يكلفه. نعم. شيخ، مر علينا حديث عمار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم. نعم. توجيهنا إياها بأن اللغة العربية واسعة، تطلق قول الفعل فقال بيديه هكذا، حتى إلى الآن قال هكذا. نعم. أربعة يا أخوان. طيب، أنت أتيت بي مسألة، تفضل. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن التيمم مبني على طهارة الماء، فما يشترط فيه الترتيب يجب فيه الترتيب في التيمم. فإذا تيمم عن الوضوء وجب عليه أن يبدأ بالوجه، وإذا تيمم عن جنابة لم يجب عليه. وهو بناء على القاعدة المشهورة أن البدل له حكم مبدل، ويرى بعض العلماء أن الترتيب في التيمم لا يجب مطلقا، سواء كان عن جنابة أو عن حدث أصغر، معللا ذلك بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وبأن ألفاظ حديث عمار رضي الله عنه مختلفة، فببعضها تقييم الوجه ببعضها تقييم الكفين. والذي نرى أنه ما دام الإنسان يمكنه أن يرتب فليرتب، لكن لو جاءنا وسألنا بعد أن مضى فإن إلزامه بإعادة ما صلى بهذا التيمم يحتاج إلى دليل يكون حجة. نعم. والله هذه هي القاعدة، يمكن الذي سأل مرة لا يسأل مرة ثانية حتى ولو كان في حديثين. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. صلى الله عليه وسلم، هذا يراد به معنيان. المعنى الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله دائما على كل أحيان، وعلى هذا فتكون على بمعنى في، أي في كل أحيانه. والثاني على كل أحيانه يعني على كل حال، حتى ولو كان جنوبا أو معتدا حدثا أصغر، وكلا المعنيين صحيح. وهذا تطبيق لقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيدنا من إغفال القلوب. يعني هذه الآية تدل على أن الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. فمن منا يطيق هذا؟ من منا يذكر الله على كل أحيان؟ إن الغفلة تستولي على القلوب، حتى لو ذكرنا الله في موضع الذكر فالقلوب غافلة. وإياك أن يدركك قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله إن الإنسان يخشى على نفسه إذا رأى أن أمره فرط، تمضي عليه الأيام والليالي ولا يجد شيئا أن تجعل، يخشى أن يكون ممن أغفل الله قلبه عن ذكر. وفيه أن الإنسان إذا وفقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته وبارك له في عمله. وهذا شيء نسمع عنه، أن جربناه ما جربناه هذا شيء، لكن نسمع. العلماء السابقون تجد الواحد منهم يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة مع أعماله ومع أحواله وضيق المعيشة وعدم الإنارة في الليل، حتى إن بعضهم تعمى عيونه من أجل قلة الضوء. يقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه كتب الحموية بين الظهر والعصر. الحموية وسطية والوسطية كلها الحموية كذلك، لكنه زاد فيها بعد من النقول التي نقلها رحمه الله. فمن يستطيع هذا؟ من يستطيع؟ لو أراد الإنسان ينقل الواسطية بعد الظهر، نعم، لكان ذلك صعبا عليه، كيف عاد وهو ينشئها ويؤلفها؟ فالمهم إذا أردت أن يبارك الله لك في وقتك فداوم ذكر الله، وليس ذكر اللسان، ذكر القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا. إذن على كل أحيان لها معنيان. المعنى الأول في كل أحيان قائما وقائدا وعلى جنب. الثاني على كل حال، على كل حال. نعم نعم نعم. ايش معروف، الناس جاءوا يسألون عمر حين سمعوا عمار يحدث به. والله لعلنا ما نقبل الأسئلة يا جماعة، إذا كان كل حديثنا أسئلة ترى تقطع علينا. نعم كل ثلاثة أبواب سؤال. لا لا هذا ولا هذا. نعم أو تقللين صحيح، يعني ما ودي ما قرأنا شيء. ولا لا لو إن مسائل مشكلة حقيقة كان ما يضر، لكن مسائل بمجرد ما يتأمل الإنسان في الحديث ما يحتاج إلى سؤال. نعم الآن خليها ثلاثة، خليها ثلاثة ويعين الله على كل حديث. لا الباب كامل ينسى الواحد ينسى. كل حديث سؤال. لا لا لا لا تبخس. نعم اقرا باب جواز اكل المحدث الطعام، وانه لا كراهه في ذلك، وان الوضوء ليس على الفور. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد، وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي السلم قال يحيى أخبرنا، وقال أبو ربيع حدثنا. أليس الأخبار والتحديث معناهما واحد؟ يقال أما عند الأقدمين فنعم، فيقال حدثنا رسول الله يقول الصحابي أو أخبرنا رسول الله. أما عند المتأخرين فصار لهما لكل واحد منهما معنى، يأتينا إن شاء الله تعالى في شرح النخبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث. طيب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، يعني قالوا يعني توضأ، فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. الجملة هذه خبرية ولكنها استفهامية، والمعنى هل أريد أن أصلي فأتوضأ، فدل ذلك على أنه لا يتوضأ للأكل بل له أن يأكل بدون وضوء. طيب أتوضأ بالرفع ولا بالنصب؟ أما القائل يجوز فهذا معروف أنه على رأي ابن جني فيها وجهان. ها؟ كيف؟ طيب فأتوضأ أهي معطوفة على أن يصلي أم ماذا؟ يعني الآن فهمنا أنها بالنصب وهي مشغولة عندي بالنصب، لكن هل هي معطوفة على أصلي أم ماذا؟ الجواب لا، ما هي معطوفة، لكنها واقعة في جواب الاستفهام بعد فاء السببية فتكون منصوبة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ، فقال لما أأصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما؟ للصلاة. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم. طيب عن هذا دليل على ما سبق أن أشرنا إليه إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لأنه قال لا أتوضأ مع أنه سوف يذكر الله. بماذا يذكر الله؟ بالتسمية على الطعام والحمد لله عليه. طيب استمع. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء للطواف ولا يجب الوضوء لمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى ما يجب له الوضوء إلا للصلاة، فدل أن غيرها لا. فيقال إنه لو إذا لم يرد ما يدل على وجوب الوضوء للطواف ولمس المصحف على وجه واضح فإن هذا فيه دليل لا شك، وكأن المعهود عندهم أنه لا وضوء إلا إيش للصلاة. فإن ورد دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء للطواف ومس المصحف فحينئذ نقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه هو القريب أقرب شيء يكون في تلك الحال هي الصلاة. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذا الحديث وأمثاله دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها شاملة بكل حال، فالأكل يستحب التسمية في أوله والحمد في آخره، وإخراج هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك.